قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف أبو شجاع رحمة الله تعالى عليه في كتابه كفاية الأخيار، قال أحسنتم. قال الإمام أبو شجاع رحمة الله تعالى عليه في كتابه غاية الاختصار: فصل في بيان ما يطهر بالدباغ. هناك أشياء كما سلف يطهرها الماء، هناك أشياء تطهر بالماء. النجاسات أكثرها يطهر بالماء، ودل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في شأن الرجل الذي بال في المسجد: أريقوا على بوله سجلا من ماء، فالماء يطهر، الماء يطهر. وهناك أشياء أخرى مختلف فيها، هل تطهر أو لا تطهر، كالشمس هل تطهر أو لا تطهر، والرياح إذا ذهبت بالنجاسات تطهر وبقي أثرها أو لا تطهر. فهذا صنف الذي بين أيدينا في بيان ما يطهر بالدباغ، أشياء يطهرها الدباغ، دبغها الجلود. ورد في هذا الباب وكما تقدم قريبا في بداية المجتهد ونهاية المقتصد أن الأدلة التي وردت في هذا الباب يمكن تلخيصها في الآتي: الدليل الأول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بشاة لميمونة قد ماتت فقال: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، وفي رواية: هلا أخذتم إهابها يعني جلدها فدبغتموه فانتفعتم به. فرد إذن لفظان لهذا الحديث: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به مطلقا دون ذكر الدباغ، ورواية الثانية: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. وهذا يمكن أن نعده الدليل الثاني. والثالث ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب أي جلد دبغ فقد طهر. وهذا الحديث في سنده عبد الرحمن بن وعلى على ما أذكر، ومن العلماء من انتقد هذا الحديث ورده إلى الحديث الأول فقال هو، ولكن ابن وعلة أخطأ فيه. الحديث الثالث، وإن شئت قلت الرابع إذا اعتبرت الأول حديثين، حديث عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بستة أشهر وفي رواية بعام ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فهذه جملة الأدلة التي يمكن أن يستدل بها، فمعلوم ابتداء أن الميتة نجسة، أن الميتة نجسة والجلد منها، لكن طهارته، حديثنا عن طهارته الآن كيف يطهر الجلد، الجلد ليس عموم الميتة، إنما الحديث عن ما يطهر به الجلد. فلذا للأحاديث التي سمعتموها اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال بحديث عبد الرحمن بن وائلة عن ابن عباس في السند إلى ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر، قال إذن أي جلد كائنا ما كان، جلد شاة، جلد نمر، جلد أسد، جلد قطة، جلد كلب، جلد خنزير، طهر دبغ فقد طهر، على حديث ابن عباس من طريق عبد الرحمن بن وائل. فهذا اتجاه للفقهاء. الاتجاه الثاني ضد هذا الاتجاه تماما، وهو بنى أصحابه الرأي على حديث عبد الله بن عكيم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بستة أشهر ألا تنتفع من الميت بإهاب ولا بعصب. فاستدل فريق من العلماء بهذا الحديث على عكس الذي سبق، وقالوا لا ينتفع من الميتة لا بجلود ولا بأي شيء، لا عفوا بإهاب ولا بعصب دبغ أو لم يدبغ، فرأي ورأي مضاد. وبكل قال بعض العلماء، فمن الحنابلة من أخذ برأي بحديث عبد الله بن عكيم، ومن الظاهرية من أخذ بحديث عبد الرحمن بن وائل، وتوسط قوم واختلف المتوسطون اختلافا طفيفا. فقال قوم ينتفع بجلد مأكول اللحم إذا مات، الشاة مثلا تؤكل، فإذا ماتت انتفعنا بجلدها، لكن الأسد لا يؤكل، النمر لا يؤكل، فإذا مات لا ننتفع بجلده. فقالوا إن قول النبي إنما ورد في الشاة، فنلحق بالشاة ما على شاكلتها مما يؤمنه مما هو مأكول اللحم، كالبقر، كالغنم، كالإبل عموما، دون دبغ لرواية المطلقة هل أخذتم إهابها فانتفعتم به. وقال قوم تدبغ لحديث فدبغتموه، ولفظة فدبغتموه فيها شذوذ، فيها شذوذ على ما يحضرني الآن، وأنها من مفاريد سفيان ابن عيينة. أصبح هنا رأيان الآن متوسطان، يعني رأي بالانتفاع بجلود الميتة مطلقا، رأي بعدم الانتفاع مطلقا، رأي متوسط أنه ينتفع بجلد مأكول اللحم على اختلاف هل يدبغ أو لا يدبغ. رأي رابع أن كل ذلك ينتفع به إلا جلد الخنزير والكلب. رأي خامس أن الكلب حتى جلد الكلب ينتفع به إلا جلد الخنزير لأنه ركس طبعا هذه المسائل أنتم قد لا تلتفتوا لأهميتها يعني، لكن أحيانا في الفتاوى تنفع. يعني مثلا رجل مستورد استورد كما كبيرا من الجواكت، تعرفون الجواكت الجلد، وآخر استورد كما هائلا من النعال من الصين، وبعد أن استوردها ووصلت كل رأس ماله موضوع فيها، فإذا بها من جلد الخنزير، من جلد الخنزير، فماذا يصنع؟ أن أصبح دمار لكل ماله. هل يأخذ بهذا الرأي الضعيف أو لا يأخذ؟ هذه مسألة جانبية الآن، لكن الآن نحن على أصل المسألة. إذن الآن المسألة ملخصة في خمسة أقوال أو ستة. الأول الانتفاع مطلقا إذا دبغ، لحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. الثاني عدم الانتفاع مطلقا، لحديث لا تنتفع من الميت بإهاب ولا بعصب. الثالث التوسط، ينتفع بجلد مأكول اللحم على قسمين. من العلماء من قال إذا دبغ لرواية فدبغتموه، ومنهم من قال مطلقا لحديث هل أخذتم إهابا فانتفعتم به. الخامس استثناء الخنزير والكلب. السادس أو استثناء الرابع استثناء الخنزير والكلب. الخامس استثناء الخنزير فقط. إذا جئنا مع هذا الخلاف، لأن أحيانا المسألة يكون فيها عدة أقوال، ولكن إذا صفينا الأقوال بناء على صحة الأحاديث وضعفها تنخفض إلى أكبر قدر. يعني مثلا كنا نناقش مسألة الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، يقول مثلا حافظ ابن حجر قد اختلف فيه على نحو من 40 قولا، أو ليلة القدر اختلف فيه على نحو من 48 قولا. لكن إذا جئت تبحث عن الأقوال المستندة إلى الأدلة الصحيحة لا تصفو لك من هذه 40 إلا 5 أقوال أو 4 أقوال مثلا. مثلا إذا جئت تقرأ أقوال العلماء في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام، أنت محرمة علي، يحرم علي دخول بيتك ولا بيت أبيك، تجد فيها كما أورد القرطبي 16 قولا أو 18 قولا. لكن إذا صفيت الأقوال المدعمة بالأدلة تبقى في حدود 3 أقوال أو قولان. فصحة الدليل معتبرة، وكلما دققت في الدليل وصحته كلما وصلت بمشيئة الله إلى نتائج أمثل. فإذا جئنا إلى مسألتنا هذه نجد أن حديث عبد الله بن عكيم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب6 أشهر أو بعام ألا تنتفع من الميت بإهاب ولا بعصب، نجده معلول ولا يصح. كذلك حديث عبد الرحمن بن وائل الخلاف فيه قوي والصواب أيضا أنه معلول على ما يبدو لي. وكذلك لفظة فدبغتموه شاذة، فيصفو لنا من هذه هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، فهذا يفيد الانتفاع بجلد الشاة الميتة، وإن قلنا بالإحتياط بعد دبغ سلم لنا الأمر. ويبقى الكلام في الخنزير والكلب بناء على نجاسة الخنزير، الخنزير نجس، ولمن قال إن الكلب لأنه إذا ولغ في الإناء غسل سبع مرات عندما قال بذلك، وسيأتي الكلام فيه يلحق به، وإن كان الكلام في الكلب ضعيف بعض الشيء. فسيصفو لنا أن جلد مأكول اللحم ينتفع به، واحتياطا يدبغ، وجلد الخنزير نبتعد عنه دبغ أو لم يدبغ، وما وراء ذلك أنتم سمعتم الأقوال فيها، جلد الأسد، جلد النمر، وهذه الأشياء فيها النزاع قائم. قال المصنف في بيان ما يطهر بالدباغ: وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. هذا رأي المصنف ورأي أصحاب مذهبه. وما الدليل الذي استدلوا به إذن يا أحمد؟ هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ طيب، ليس هذا فقط، لأن هذا ممكن قائل يقول هذا في مأكول اللحم. استدلوا بحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. فرأي الشافعية هو الانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها إلا الكلب والخنزير. هذا رأي من؟ الشافعي. عرفت حجج المخالف يا طارق؟ بارك الله فيك. قال: وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير، وما تولد منهما، أي ما تولد من الكلب والخنزير أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس، عظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي، إلا الآدمي. يقول: شعر الميتة، عظم الميتة وشعرها نجس، ألحقها بماذا؟ بالميتة. لماذا شعر الميتة نجس إلا الآدمي؟ الآدمي لحديث إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. سؤال المعلق أظنه أخطأ في العزو، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، عزاه المعلق للصحيحين، راجع، أظن هذه اللفظة فيها خلل. نعم، ليس فيه ميتا، إنما سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. ما زيادة ميتا هنا تحتاج إلى مراجعة، ولا أظنها في الصحيحين. نعم، إن كانت قد تكون في أحدهما فرجعها بالله بسرعة. قال: وما تولد منهما، يعني الكلب والخنزير أو من أحدهم، قال: وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. الخلاف أيضا قائم في شعر الميت، ولا شعر ابن آدم طاهر، لأن الصحابة احتفظوا بشعر الرسول بعد موته، حلق النبي شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، عفوا كان حيا، كان حيا آنذاك. لكن أقول في عظم الميتة وشعرها، فبعض العلماء قال بنجاسة عظم الميتة وشعرها لأنها لاحقة بالميتة، ومنهم من قال: لا، هذه ليس فيها روح، لا تدب فيها الروح، والعظم كذلك. فالنزاع قائم بسبب هذا، بسبب هذا. قال: إلا الآدمي. نعم، لا، ما هنا خطأ. إذا كان الحديث في البخاري معلقا لا يصح أن تنسبه للبخاري إلا مقيدا بالتعليق، يعني مثلا قال البخاري: وقالت عائشة رضي الله عنها، دون ذكر سند إلى عائشة، يسمى معلق، يسمى معلق. فهذا المعلق، هذا المعلق لابد إذا عزوته للبخاري تقول معلق، لأنه قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. نعم. قال فالخلاف قائم في عظم الميتة وشعرها، لكن المصنف جرح مع مذهبه إلى اعتبار عظم الميتة نجس وشعر الميتة نجس، والخلاف قائم في العظم والشعر. قال إلا الآدمي. قال فصل. أحد له سؤال قبل أن ننتقل؟ تفضل. اشترى جاكيت ووجد انه من جلد الخنزير، وبعد انتقلنا الى مسألة اخرى تتعلق بالبيوع، هل يجوز بيع جلد الخنزير الذي صنع ودبغ؟ هذه المسألة فيها ايضا نزاع، والاكثرون على عدم البيع لحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، عند من صححه أيضا بهذا اللفظ. فمسألة محلها البيوع حتى يفرد فيها التفصيل بسرعة. لن نتعرض للبيع الآن، لن نتعرض للبيع الآن. نعم تفضل. أليس الشعر قلنا المصنف اختار ماذا؟ اختار لا نقول إذا قص الشعر المقص. فصل في استعمال الأواني، استعمال الأواني. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. يعني لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة للشرب فيها، للأكل فيها، للشرب فيها أو للأكل فيها. لكن هل يجوز استعمالها في أشياء أخرى؟ يعني مثلا ذكر في الإسرائيليات أن الصواع الذي ذكر في قصة يوسف، سيرة يوسف، نفقد صواع الملك، قيل بلفظة التمريض كان من ذهب. بغض النظر عن هذا، هل يجوز استعمال الصواع والأناء في الكيل، في الكيل أو في غرض آخر غير الأكل والشرب؟ هذه ليست محل نزاعنا الآن، هذه تأتي في أبوابها إن شاء الله بالتفصيل. لكن كلامنا الآن عن استعمالها الأكل والشرب والوضوء بالتبع، والوضوء تبع للأكل وللشرب. قال المصنف لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرها من الأواني. ما المستند؟ في الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديثه صلى الله عليه وسلم فيه أنه قال الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه من نار جهنم، يجرجر في بطنه من نار جهنم. أعيد متنه، الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. الحديث ثابت بهذا القدر. ودخلت عليه زيادتان شاذتان. الزيادة الأولى الذي يأكل أو يشرب، زيادة ماذا؟ يأكل. الزيادة الثانية الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فزيدت الذهب. ففي الحديث زيادتان، زيادة الأكل وزيادة الذهب، وهاتان الزيادتان حديثيا شاذتان، شاذتان ضعيفتان. لكن ورد حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ليس يجرجر في بطن، إنما نهى وقال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، ولنا في الآخرة، في الآخرة استعمال الذهب والفضة لأهل الجنة في نصوص. فعلى هذا يمنع الأكل والشرب لحديث حذيفة نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. ومن العلماء من قال إن الأكل لحق الشرب، لحق بالشرب في حديث يجرجر في بطنه من نار جهنم، والذهب من باب أولى كذا قالوا. وفيما قالوا أخذ ورد، والحديث الذي هو عمدة في الباب إذن الذي يأكل نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. استعمالاتها، استعمالات آنية، استعمالات الذهب والفضة في أشياء غير الأكل والشرب جائز. يعني مثلا هب أن شخصا استعمل زرارا من ذهب، لسنا نحن الحمد لله، الشخص استعمل زرارا من ذهب سواء في الثوب أو في الكمة، هل هذا جائز؟ جوزه فريق من العلماء كابن تيمية رحمه الله وغيره لحديث المسور ابن مخرمة، لحديث المسور ابن مخرمة: أتى المسور ابن مخرمة مع أبيه مخرمة، مع أبيه مخرمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في خلق مخرمة شيء يعني شديد، فلما وصل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوت الأب مرتفع، قال ابنه: يا أبتي، هذا منزل رسول الله، منزل رسول الله. قال: يا بني ادعوه، ادعوه. قال: يا أبتي، هذا رسول الله. قال: ادعوه، ادعوه، إنه ليس بجبار. فسمع النبي الصوت فخرج، خرج ومعه ثوب مزرر بالذهب، فقال: يا مخرمة، هذا خبأته لك، هذا خبأته لك، يعني فرحه بالثوب وأعطاه إياه. فقال فريق من العلماء إن الفرد التابع كالزر ونحوه يجوز استعماله، ولا يكون من استعمل زرا أو دبوسا لا يقال عنه أنه لابس الذهب، وكذلك ما تكفف به الملابس أحيانا سواء الملابس من الداخل أو قطان كما يسميه العامة رفيع، فهذا فرد تابع سواء من الحرير أو من الذهب، فالفرد التابع جوزه فريق من العلماء، والرسول رخص في قدر الإصبعين من الحرير لابن عوف عبد الرحمن لحكة كانت به. أقرب الساعة الذي يلبس ساعة أقربها ذهب لا يقال إنه لابس ساعة ذهب، لا يقال ذلك، أو سن القلم أو نحو ذلك الشيء الخفيف. طيب، هذا الباب، باب الأواني، أحد له فيه سؤال؟ نعم نعم أخوكم يسأل عن الأشياء التي ليست بذهب ولا بفضة ولكنها مطلية بالذهب أو بالفضة، أو كوب من الأكواب على حافته من هنا أصفر ماء ذهب، ماء ذهب، تعرفون ماء ذهب أصفر يحيط به، فإما إناء مطلي بالفضة وليس بفضة وليس هو فضة، أو مطلي بالذهب وليس بذهب، أو حافته فيها ذهب. الورع البعد عن ذلك كله. والحكم العلماء فيه على أكثر من قول، فمنهم من قال الحكم للأغلب وهذا لا يسمى ذهب، يعني الكوب الذي حافته مذهبة بماء ذهب، الماء الذهب ليس ذهب، ليس ذهب كله، فالنسبة لا تكاد تذكر. فمن العلماء من قال يغفر مثل هذا ويتجاوز عنه لأنه شيء يسير، والشارب لا يقال إنه شرب من كوب في ذهب، إنه شرب من كوب من ذهب، هذه حجة المجوزين. والمانعون قالوا إن ذهب إذن يمنع، والأظهر أن الأمر فيه كراهة، أمر فيه كراهة. أما المطلي طلاء عاما كمثلا طبق، طبق من الأطباق مطلي بالفضة، كله مطلي بالفضة. كثير من أهل العلم الذين بحثت أقوالهم، بل أكثر من وجدتهم يمنعون من ذلك ويحرمونه أيضا، والله أعلم. نعم، لا، قدح النبي انكسر وكان عند أنس سلسلة بالفضة، يعني كسر خيط كخيط، يعني يحفر بحفرة خفيفة ويسل سلسلة بماذا؟ سلسلة بالفضة. فهذا مما يؤيد الرأي للقائل بأن الشيء اليسير إذا كان يعفى عنه، والله أعلم. نعم، ها؟ خليك من اختيارنا، يعني الخلاف قوي فيها. نعم، السن من ذهب يا عبد الرحمن، حقق حديث الرجل الذي جدعت أنفه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي أن يتخذ أنفا من فضة، سنن أبي داود، هو معلول، هو معلول. لكن هل ضرورة إذا كسرت لشخص سن أن يستبدلها بسن من ذهب؟ الآن لا تعد ضرورة. لماذا؟ أنه اكتشفت أشياء أفضل من الذهب في هذا الباب، ومن ثم في أبعد عن الشبهة كالبلاتين مثلا ونحو ذلك، والله أعلم، والله أعلم. طيب، يبقى بما يتعلق بالأواني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طبق قوم في لحوم الحمر الأهلية في آنية، فأمر النبي بإراقها وكسرها، ثم استبقوه طلبوا منه أن يبقي عليها، فرخص لهم في غسلها وعدم كسرها. كذلك الآنية التي كان فيها خمر، قم يا أنس إلى هذه الدنان فاكسرها أو فارقها. فأنا ينبغي أن يفصل القول أيضا في زجاج كان به خمر، زجاج كان به خمر وأريق الخمر وغسلت الزجاجة غسلا جيدا، فالصواب والله أعلم مع من قال من العلماء بجواز استعمالها؟ والله أعلم. أحد له سؤال في باب الأنية؟ طيب، يجوز استعمال الماء من القربة، تعرف القربة؟ لا، أنت منين؟ أنت من أي بلاد أنت حتى لا تعرف القربة؟ الشرقية أنت أصل القرب، القربة معروفة، قربة الغنم، ما تعرفش الغنم؟ جلدة المعزة بيأخذوها وربطوها وضبطوها وعلقوها في الشجرة ملوها ماء تبرد الماء، ما عندكوش كلام. لا، إذا سألت جدتك ستعرف، جدتك تعرف، أما الشباب الآن ما يعرف، حتى بعضهم لا يعرف الكيل. إن سألته عن الكيل ما معنى الكيل في محاضرة في مدينة نصر، قل ما المراد بالكيل؟ الكيل صعب عليهم أن يفهموا معنى الكيل. وقفوا الكيل ولا تكونوا من المفسدين. بسم الله. قال: فصل في السواك. فصل في السواك. قال: والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم. هذا الاستثناء لم يبنى على دليل صريح. يقول السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال. الزوال اللي هو زوال الشمس عن منتصف السماء، يعني بعد الظهر. المصنف يذكر أنه يكره استعمال السواك بعد الظهر، بعد الزوال. الزوال يعني بين الزوال والظهر 5 دقائق 7 دقائق على وجه التقريب، الوقت الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه عندما تكون الشمس في كبد السماء وقبل الظهر ب5 دقائق. المصنف يقول: السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم. ما أورده المصنف من كراهية التسوك بعد الزوال لا نعلم عليه مستندا صحيحا، أما ما استدل به بعضهم وهو حديث: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهذا ليس معناه أنني أبقي فمي كريه الرائحة حتى أحظى بهذا الفضل. وإلا فالتسوك إذا كان هذا الحديث على إطلاقه لمنع التسوك أيضا في الصباح، والنبي يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، سواء الصبح أو الظهر أو المغرب أو العشاء. فقول السواك مستحب، نعم مستحب على كل حال، السواك مستحب. كان النبي إذا دخل بيته بدأ بالسواك، كان إذا قام من الليل يصلي بدأ بالسواك، كان عند الصلوات يستاك، كان عند الوضوء يستاك. وفي الحديث سنده يصحح، لكن هل قبل قول من أعله أم لا الظاهر لا. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وثم حديث في سنده ضعف: إذا قام العبد للصلاة من الليل فاستاك، فإنه لا يقرأ آية إلا وضع الملك فاه على فيه، فلا يقرأ شيئا من القرآن إلا وخرج منه فدخل في فيه الملك، وإذا لم يستك لم يصنع الملك ذلك، والحديث ضعيف معلول لا يثبت. فعندنا كم من الأحاديث في فضل السواك سمعتموها: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وروي عند كل وضوء، وكان إذا دخل بيته وبدأ بالسواك، وقال: أكثرت عليكم في السواك، وإذا قامنا الليل يستاك، وقال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفي مرض موته طلب سواكا فاستاك به واستنى أحسن استنان قط، بين يدي الوفاة استنى أحسن استنان قط صلى الله عليه وسلم. هل تقوم الفرشاة والمعجون مقام السواك؟ نعم تقوم مقام السواك، لأنه ليس المقصود التعبد بالخشبة التي تفعل، وإلا السواك يصنع من عدة أصناف، يعني السواك من شجر الأراك سواك، ومن عدة أشجار استخرج السواك الذي له ألياف، فليس السواك من الأراك فقط، ليس السواك من الأراك فقط، وإنما المراد تنظيف الفم، المراد تنظيف الفم، يدخل فيه ذلك من أحسن وسائل التنظيف السواك، سواء كان رطبا أو يابسا، إلا إذا كان السواك اليابس يسبب جروحا في اللثة فلا ضرر ولا ضرار، فلا ضرر ولا ضرار، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا استحدثت وسيلة تأكدنا من عدم ضررها بل تأكدنا من نفعها وعدم الأضرار الجانبية لها وتطهر الفم ألحقت بالسواك. ورد حديث من لم يجد سواكا فليستك بإصبعه، ولا يثبت ولا يصح. قال والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهذا كما سلف ليس فيه خبر، هو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم أو من أزم، السكوت الطويل، يقول السكوت الطويل أو الإمساك عن الأكل، عند تغير الفم يعني نتيجة الصيام أو نتيجة الجوع مطلقا أو نتيجة السكوت أو النوم الطويل، أو وعند الاستيقاظ من النوم، وعند القيام إلى الصلاة، فالنبي في قيام الليل كان يستاك صلى الله عليه وسلم. هل السواك باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ ورد حديث فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء في تناوله وترجله وتمشيط الشعر وطهوره، هل يلحق بذلك السواك أم لا؟ فمن العلماء من قال إذا كان السواك يستعمل للتعبد بين يدي الصلاة تعبدا يكون باليمين، وإن كان يستعمل للتنظيف عقب الأكل يكون بالشمال الحاقا بالامتخاط أو الاستنجاء، كذا فصل بعضهم. ووردت رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء في تنعله وترجله وطهوره وسواكه، وزيادة السواك شاذة من الناحية الحديثية، شاذة من الناحية الحديثية. هذا ما في الباب والله أعلم، ومن له سؤال في السواك أو توابعه فليطرح. نعم. لا إن سلم، لكن هو شاذ يعجبه التيمم في السواك يبدأ بالناحية اليمنى من الفم، لكن إذا الحق يعني يبدأ بالجزء الأيمن من فمه، لكن هذه لفظة شاذة. نعم. معجون الأسنان احرص على ألا يدخل الجوف، أو ابتعد إن خفت وأنت صائم. نعم. سواك الرطب واليابس وذي النكهة أو غير ذي النكهة كل ذلك جائز. واحد سواك ريحة نعناع مثلا لا بأس. نعم. يستخرج سن من ناب الفيل يكره يكره، لما ركبته من زمان خلاص ما أمرنا إلى الله. نعم، استعمال السواك يذكر بالشهادة عند الوفاة، لا أعلم في هذا شيء عن رسول الله. وردت أحاديث مكذوبة في هذا الباب، صلاة بسواك تعدل 70 صلاة بدون سواك، لا يصح موضوع. نعم، في شأنه كله، يعني يدخل في الملبس يلبس من ناحية باليمين، لا في شأنه كل كلمة الكل لا تعني الاستيعاب في كل شيء أحيانا، لأنها ستعمم أيضا الاستنشاق. هل تستنشق باليمين أنت يا افتخار؟ هل تستنشق باليمين؟ طيب، ليس عندنا نص. كلمة كل تأتي أحيانا يراد بها الأغلب، تدمر كل شيء بأمر ربها، ما دمرت المؤمنين. كذلك وأوتيت من كل شيء ملكة سبا، لم تؤت ما أوتاه سليمان. نعم، بارك الله فيكم. نعم، يستحب في مرض الموت أن تستاك.